صباحك ومساك ولا قولش كلمة تمسك لكن بمبادئي بتمسك والله أنا سايبك ومش نمام ورا مني سكت وقلبي عيط وانا سكت بابك ورا مني سكت وقلبي عيط وانا سكت يا ريتني ما كنت اعرف سكت والله انا سايبك مش نمام الناس بكلامهم ملول